بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم سدد على صراطك المستقيم سعينا، وأرشد على طريقك القويم سيرنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واهدنا ولا تضلنا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تابعتم اليوم ما جرى في القدس الشريف من أحداث، ولعل الذي نقل إلينا أقل كثيرا مما وقع ومما حدث، ولكننا رأينا فئة مرابطة صالحة ترابط لقدس الإسلام، أنفقت اليوم دماءها وبذلت من سلامتها لدينها. واسمحوا لي قبل أن أغرق في مثل هذا المعنى، معنى قيام هذه الفئة الصالحة بهذا الدور، وفيهم نساء وفيهم رجال وفيهم مسنون وفيهم شباب وفيهم أطفال، اسمحوا لي أن أخاطب نفسي والمسلمين في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها. هل يا ترى نوينا أن نترك أهل بيت المقدس يقتلون أمامنا وتراق دماؤهم وتستباح حرماتهم، نتركهم وحدهم فقط للدفاع وللذود عن قدس الإسلام وعن المسجد الأقصى، ويذهب كل منا إلى عمله ويعود إلى فراشه ويأكل طعامه، وكل ما في الأمر أنه يسمع ليتعذب ولكي يصاب بالهموم نتيجة ما يسمع؟ هل يا ترى قررنا أن نسلمهم يموتون هكذا دون أن يكون لنا تدخل؟ والجواب الطبيعي الذي أسمعه من الصادقين: ماذا نفعل بالضبط؟ قل لنا ماذا نفعل، إن فينا من هو مستعد لأن يفعل. وقبل أن أجيب هؤلاء الذين يبحثون عما يفعلون، أخاطب الذين لا يفعلون، أخاطب الذين قعدوا في بيوتهم يظنون أن مجرد بذل الدعاء يغنيهم، وأن مجرد بذل العبرات تغنيهم أو يغنيهم أيضا. أخاطبهم أولا، أقول لهم إن القعود في مثل هذا الوقت هو الجريمة النكراء، ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون وقفة الذين وقفوا اليوم في بيت المقدس لها أثر فعلي حقيقي. صحيح عشرات أو مئات سالت دماؤهم على الأرض، صحيح ضربوا بالرصاص الحي، صحيح طارت بعض أيديهم وأرجلهم طارت في الهواء نتيجة الضرب الذي حدث، صحيح أن الطائرات الصهيونية كانت تطوف فوق المسجد الأقصى، صحيح أن النساء بعضهن سحل على الأرض، جرجرت النساء على الأرض، ولكن في النهاية قدر ليس بالقليل مما كان سيحدث اليوم أو مما كان مخططا له أن يحدث اليوم لم يحدث على الأقل حتى الساعة التي أكلمكم فيها. وهذا دور كبير قاموا به، لا يغنيهم ولا يكفي، ولم نفرغ، إننا لم نبدأ أصلا بعد، ولكني أقول إن مجرد الوقفة ولو من قليلين، مجرد الثبات ولو من معدودين، ها قد رأينا أنها توقف أحيانا خططا ضخمة وتعوقها. فأين بقية المسلمين لو تحركوا؟ أين بقية المسلمين لو فعلوا؟ لا تلوموا علماء الإسلام أنهم يستطيعون أن يفعلوا وأن يخرجوا، فإنكم لا تدرون أي قيود وأي حصار تحاصر به خطوتهم خارج باب بيوتهم. لا تدرون إذا ما انحرف بالسيارة يمينا بدل طريقه المعتاد إلى اليسار ما الذي يحدث، وأية اتصالات تتم لتبلغ أن الطريق المعتاد قد تغير. ولا تلوموا فئات للمقاومة ليس عندها إلا سلاح مقاومة تصنعه بأيدي الضعفاء المستضعفين، وليست عندهم أسلحة جيوش تقوم بشأنهم. نعم أيها الإخوة، لا تلوموا هؤلاء ولا أولئك، وإنما عليكم أنفسكم. إن كنتم تريدون الجنة وإن كنتم تريدون الهدى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تقولوا أين فلان ولماذا لا يفعل فلان، وأين دور فلان ولماذا لم يقم فلان بكذا. لا أحد يدري ما وراء الحجب ولا ما وراء الحواجز، وإنما يدري نفسه. ولذلك تحدثت بالأمس إلى حضراتكم وقلت إن هناك واجبات محددة. الواجب الأول هو لمن يقوم بالفعاليات وبالأعمال، يجب أن تتغير عقولنا، يجب أن تتغير تصوراتنا، أن تتطور مشروعاتنا. لم يعد مناسبا أن يكون الأمر مؤتمرا في يوم، يعني ندعوكم يوم الأربعاء ظهرا إلى مكان كذا لكي تؤدوا فيه كذا أو لكي تحضروا مؤتمرا. هذا الكلام يجب أن يكون قد انتهى، وأن نعتبر أنه كان مرحلة وسلفت، ونشرع في مرحلة جديدة، هو أننا ندعوكم إلى مؤتمر يومي في الساعة الواحدة ظهر كل يوم في هذا المكان لتحضروا مؤتمرا، حتى يصير المؤتمر نواة يتجمع عليها المسلمون، ألفا بعد آلاف ومليون بعد ملايين، حتى ندعم دور الحكام في أن يخاطبوا القوى العالمية ويقولوا لهم شعوبنا تأبى إلا أن تتحرك وإلا أن تثور. إذا مس الأقصى بسوء أو هدم منه حجر أو نيل منه شيء، يومئذ نحن الشعوب سنقدم هذه الحجة. لو شعروا أن الأرض في الأردن وفي لبنان وفي مصر وفي المغرب وفي تونس، في تونس وفي السودان وفي كل وفي الخليج وفي السعودية وفي اليمن وفي كل مكان، أن الأرض تتهيأ لتنتقض نتيجة هذا العدوان على قدس الإسلام، حينئذ سيتغير الكثير، وسيكلمون أنفسهم وسيراجعونها. لقد راجعوها اليوم نتيجة 200 ولا 300 ولا 400 من المقدسيين فقط، فماذا لو صار 300,000 بدل 300؟ ماذا لو صار 3 ملايين؟ طب 30 مليون؟ طب 300 مليون؟ ماذا يمكن أن يتغير؟ كل ما هو مطلوب منكم أن يلمس الناس أن الأمة لا تزال حية. لو لمسوا ذلك فإن الله جعل الرعب في قلوبهم قدرا وضريبة لا تخرج من قلوبهم أبدا أبدا، قدر على هؤلاء الصهاينة ومن يخدم عليهم تبع لهم، قدر عليهم يشعرون الرعب بمجرد أن يجدوا حياة المسلمين. أنا أتذكر في حرب 48 أنهم استولوا على موقع حصين ضخم، ولما سمعوا بعد يوم 10 أفراد يقولون الله أكبر الله أكبر، كان قول اليهود اللهم طلعوا تاني، وفر اليهود وتركوا هذه الحصون والمواقع الحصينة. وتكرر هذا في سنة 73 كما تعلمون، وتكرر في حروب كثيرة. هؤلاء ما إن يجدوا أن الأمة لا يتزال فيها حياة، الرعب قدر على قلوبهم لا يتخلف أبدا. المصيبة أن الشباب لا يبعثون برسالة الحياة، مش الرسالة على الإنترنت ومش الرسالة على الجوالات والمحمولات وما إلى ذلك، وإنما رسالة الحياة. لذلك أقول ماذا يضير مثلا نقابة كنقابة المحامين أن تقول إن هناك مؤتمرا يوميا لن نقف بدءا من الساعة 1 ظهرا كل يوم حتى ننظر هل سيهدم الأقصى أم لن يهدم، ويصير الألف آلافا والآلاف مليون والمليون ملايين. بل حتى لو لم نجد مؤسسة من المؤسسات في دول تفعل هذا، ماذا يضير مجموعة من الشباب من الناس أن يقولوا سوف نذهب يوميا إلى المكان الفلاني لتكون نواة بلورة يتجمع المسلمون عليها يوما بعد يوم؟ ماذا يضير لتسمع أمريكا وليسمع الصهاينة أن الأمة الإسلامية في ثورة مهيئة ومرشحة للتصاعد باستمرار؟ تسألون ما واجبكم؟ مش كده؟ تسألون طب قولوا لنا نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ أقول لكم هي كلمة واحدة وإن كنتم صادقين، يعني طبعا في تؤسس على الكثير من التقى والإيمان والصلاح، إنما كلمة واحدة. شوف بقى عشان تشوف الوضوح والبساطة، كلما سمعتم عن ملتقى ومؤتمر للدفاع عن المسجد الأقصى انزلوا احضروا. إنما تقوم بعض الهيئات أمس بالإعلان عن مؤتمر فيحضره 500 شخص فقط في بلد تعدادها العشرات الملايين، 500 شخص، وبعدين التانيين قاعدين قدام التلفزيون يقولوا طب ونعمل ايه، احنا بايدينا ايه؟ انتم مجرمون، انتم آثمون، انتم تتركون. اهي مسألة واحدة، كلما سمعتم عن ملتقى يدرس ويناقش قضية الاقصى اذهبوا، خلوا الحضور 1,000,000 شخص في كل مؤتمر، سيتوقف العدوان على الأقصى تلقائيا. لكن الذين يسألون يسألون من غرف نومهم، يسألون وأمامهم التلفزيون والإذاعة مجرد أنهم بيتفرجوا، المتفرجون فقط هم الذين يسألون. أظن هذه مسألة في قمة الوضوح، وتخاطب ستات البيوت النساء، وتخاطب الأمهات، وتخاطب العجائز، وتخاطب المسنين، وتخاطب اللي بيشتغل وبيروح من شغله على بيته ويجي من بيته على شغله، تخاطبه أن يذهب، وتخاطب الطلاب. لماذا طلاب جامعة عمان ولا قطر ولا البحرين ولا مصر ولا اسكندرية ولا المغرب ولا أي جامعة، لماذا يعقدون مؤتمرا يوم الخميس يوم السبت؟ لماذا لا يقولون يوميا لابد أن توجد البلورات؟ لذلك أقول إن على الأمة كلما سمعت أن هناك شيئا مثلا تعقده نقابة المحامين، تعقده جامعة كذا، تعقده نادي كذا، هيئة كذا، أن يذهبوا ليصير الحضور بالملايين. صدقوني ليس هناك جهد أكثر من هذا سيكون مطلوبا منكم في هذه المرحلة. لوجدوا الملايين في كل بلاد المسلمين مرابطة في الشوارع وفي الطرقات يوميا، لن يجرؤوا أن يمدوا أيديهم على حجر، فإن الأيدي سترتعش. وإلا فإنني أسأل الذين يظنون أنهم قائمون بالدعوة إلى دين الله، كيف بت ليلة الأمس؟ كيف بت ليلة الأمس؟ كيف ستبيت ليلة اليوم وأنت ترى أن المسجد الأقصى يقال إنه سيهدم الآن، وقالوا سيدخلون شاحنات ضخمة بأحجار ضخمة كل حجر منها مطيب وملفوف بعلم الصهاينة اللي عليه النجمة السداسية، سيدخلونه ليبنوا به كنيس الخراب، أي الكنيس الذي هو أول مسمار في فكرهم يعني لتخريب مقدسات المسلمين في بيت المقدس، وإن كان هذا الاسم راجعا إلى مفاهيمهم القديمة. إنما أنا أسأل كيف باتوا؟ حتى القنوات التي تتكلم عن الدعوة وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الدين، خلاص لا أحد يتابع، لا أحد يقول للمسلمين ماذا حدث اليوم، لا أخبار تنقل للمسلمين ما الذي حدث في الصباح في الظهر في العصر في المغرب. كيف يبيت هؤلاء؟ أي قلوب تلك؟ إننا نريد ألا يهدم المسجد الأقصى، ألا يهدم المسجد الأقصى، عندكم بديل أهلا وسهلا. ليس عندكم بديل فهذا ما نطرحه، وليس فقولوا أنتم لهذا المسألة سؤال وجواب، سؤال ماذا نفعل وهذا الأمر يحدث، جواب احضروا كل ما تسمعون عنه من اللقاءات واحشدوا معكم أهليكم وأصحابكم وجيرانكم، وحولوا مستوى الحضور من 1,000 و10,000 إلى الملايين. ما يجيش واحد بقى يسمع هذا الكلام يقول لك وهو يعني هو ده اللي هيحل، يا سلام، ألم أما عاد عندك إلا هذه النبرة الساخرة في التعليق وفي التعقيب وأنت لا تقدم شيئا؟ تفضل انزل إلى شيء جديد. وأنا أقولها وأنا مطمئن إلى هذا، ومن يصدقني يأخذها مني شهادة على هذا، وأنا أعلم بعض الخلفيات. لو حدث هذا ستتوقف المخاطر التي تحاك للمسجد الأقصى في هذه الأيام، صدقوني يا إخوة، صدقوني هذا الكلام سيحدث فورا. دعكم من هؤلاء الذين لم تعد عندهم إلا نبرات الاستخفاف بأي طرح، لأنهم في النهاية كأنهم يقولون دعوا الأقصى يضيع وإن شاء الله ربنا يسهل وهيجي من عند ربنا الموضوع. لابد أن ندرك هذا، وأنا أقول هذا الحل لنساء ومسنين وأطفال وشباب، أقوله لطلاب الجامعات، أقوله للنقابات، النقابات التي اتخذت لها مقار على الشوارع الرئيسية، وأقولها للقبائل في دول وخصوصا اللي هم أقرب إلى البداوة التي لها جانب مرهوب أن تسمع الحاكم منها شيئا. الحاكم محتاج من يدعمه. أنا لست مع الحكام ولا أرى لهم عذرا، يعني أنا مش بقول هذا الكلام دفاعا عنهم، إنما الحاكم محتاج أنه بدل أن يكون هو الذي يدافع عن المقدسات الإسلامية، لا مش عايز كده، هو عايز يقول الحقوا احنا اعملوا شيء لأن في عندي مشكلة، فقدموا له هذا لكي يفعل. أيها الإخوة، ساءني كثيرا من الذين لما بيتزنقوا، لما ينزنقون، لما يحاصروا، الذين لما يحاصرون يقوموا يطلعوا أفكار، يقول لك يا أخي كراهية تمني لقاء العدو. هو العدو لسه ما جاش، نتمنى لقاؤه؟ كراهية تمني لقاء العدو عندما لا نكون قد لاقيناه بالفعل. إنما إذا لقيناه، فإذا لقيتم فئة فاثبتوا، أصبح المطلوب شيئا مختلفا. إنما كراهية تمني لقاء العدو ده قبل ما العدو يجي، إنما إذا صار العدو في بيتي وفي قدسي وفي مسجدي أصبح موجودا. والإسلام الذي ينهى عن تمني لقاء العدو لا يعتبر أن لقاء العدو بفئة من المسلمين معناها أن بقية المسلمين لسه لم يلتقوا به، وإنما المسلمون جسد واحد وأمة واحدة وشرع واحد وكتلة واحدة، فإذا لقي بعضهم العدو فقد وجب بإجماع فقهاء المسلمين سلفا وخلفا بغير استثناء أنه إذا ديست، يعني داسوا، إذا ديست ديار المسلمين أو إذا ديست أرض المسلمين فقد وجب لقاء العدو. خلينا أقولها لكم بالبساطة دي، لقاء العدو على كل مسلم حتى آخر أطراف الأرض ما لم يكفي من قبله، ما لم يكفي من قبله لدفع خطر هذا العدو الذي جاس في ديار المسلمين. طب إذا لم يكفي، إذا المسلمين في مصر ما كفوش وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب، يظل الواجب بإجماع الفقهاء ودون مخالف حتى لو شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك أقول الذين يقولون كراهية تمني لقاء العدو مساكين، لأنهم يظنون أن اللقاء لم يأتي، ويظنون أن اللقاء ببعض المسلمين ليس لقاء للكل. لا، الإسلام لا يعرف هذا التبعيض، لا يعرف أن يقول والله الحمد لله اللي عدو أصله بيضرب المسلمين اللي في السويس والإسماعيلية، إنما الحمد لله أنا في طنطا ماليش دعوة، لا يعرف هذا. الإسلام يقول إن المسلمين جسد واحد، فلو أن لعدو لقي بعضهم فقد تحقق اللقاء بالنسبة لكل. أيها الإخوة، لقد أجريت في الحقيقة مجموعة من الاتصالات، طبعا أنا مش هقول لحضراتكم ما هي، لكني أرجو من ورائها شيئا من النتيجة، وسوف أبلغكم بها إن شاء الله يعني بنتائجها، وإن كنت أنا يعني مش واثق من أثر هذه الاتصالات، لكن على كل حال هذا ما يفعل، هذا ما يعني أفعله على كل حال، والله المستعان. إنما أنا فقط أريد أن أكون صريحا مع شعوب المسلمين بمنتهى الوضوح، أن نكون اليهود بهذه الصورة يعني بعد كل ما يفعلونه ويتحركون آمنين في بلادنا ويبيعون ويشترون ويكسبون، وعندهم سكرتارية منا وعندهم قدم منا وسائقين منا ومشترين منا وبائعين منا، وهذا الكلام فجور ما بعده فجور. لذلك أقول إن الواجب الثاني الذي أحدده بغاية التحديد هو ألا تسكتوا بالرسائل يوميا على أدمغة الحكام والقائمين بالحكومات. كل يوم الأمير والملك والسلطان والشيخ والرئيس والوزير، كل يوم رسائل منهمرة، اللي يعرف رقم فاكس يبعت بالفاكس، واللي يعرف موقع إلكتروني يبعت بالبريد الإلكتروني، واللي يعرف موبايل يبعت بالموبايل، واللي ما يعرفش يبعت بالبريد. يعني اجعلوهم، خلوا دماغهم تورم، عارفين هما بيعملوا ايه؟ بيأخذوا هذه الرسائل كما هي هكذا، ياخدوها كده قدامهم يقولوا لهم اهو تفضلوا شايفين، يأخذونها، فاذا لم يجدوا اوراقا يقدمونها لن يقولوا شيئا. انت ايها الشحات في الشارع، ايها بائع الليمون في الشارع، أيها اللي بتشوي درة في الشارع، أيها الفقير الضعيف البسيط، أنت الذي تقدم الوقود لينقذ الأقصى إن أردت. أما إذا انطوت القلوب والنفوس على الفجور فإنه لا يوم. ولذلك أقول يعني اجعلوا هذه الرسائل يومية ومنهمرة وكثيرة، حركوا بها. لو هناك رئيس أو ملك وصله مليون، عارف لو ملك الأردن ده وصلوا بكرة الصبح مليون رسالة من أنحاء العالم العربي والإسلامي هيتغير شيء، تصور. ولا تسخروا، لا، طب اعملوا، هو افرض ما نفعش، أليس هذا الجهد هو الجهد المقل الذي نقدمه لربنا؟ نقول له والله ما كناش نعرف، احنا مأسورين، احنا محاصرين وأسرى، إنما إذا كان كل ما في أيدينا لم نفعله والباقي لا نجد ما نفعله، ماذا سنقول لله غدا؟ لقد حددت لكم بوضوح ولا أغفل ولا أخف ولا أخفي أن هذا إنما يتأسس على ترك المعاصي وعلى إنقاء القلوب وعلى تحرير المقاصد لله رب العالمين وعلى صدق التوحيد وعلى نفي البدع وعلى الاتصال بالقرآن وعلى إحياء القلوب وعلى معرفة علامات الإيمان في القلوب وعلى الإحسان إلى الناس وعلى حسن الخلق وعلى التجرد من المعاصي. نعم، لا يمكن أن يقوم مسلم بنصرة دين إلا إذا التزم بهذا الدين، فهذا هو الأساس. والدعاء في السجود لهؤلاء المظلومين، لهؤلاء بل لقدس الإسلام نفسه، واللجوء إلى الله والضراعة إلى الله. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لو اقتصرنا على ذلك دون فعل فعلي يحرك ما يوقف العدوان على الأقصى، فإني أسألكم السؤال الذي قلته لكم بالأمس: من نحن؟ من نحن؟ من نحن؟ هل نحن سنكون جيل العار الذي يهدم الأقصى في عهده وفي حياته ولا يشعر؟ أم سنكون جيل الشرف الذي تبعث همم الأمة في عهده؟ اليوم نحن على هذا المفترق. أنحن الجيل الذي تهدم المقدسات في عهده، أم نحن الجيل الذي ستحيا الأمة في عهده؟ اختاروا أيها الإخوة. وأذكركم بما قلته من قبل عن جدارية إنجلترا اللي كانوا بيرسموا فيها طفل بيسأل فيها أبوه، وكأن هذه الواقعة ستحصل بعد مثلا 40 سنة من الحرب العالمية اللي كانت إنجلترا بتقتحم وألمانيا هتحتلها وهتشيلها. يقول له: أين كنت يا أبي عندما أخذ الألمان بلادنا كلها؟ وأنا أسألك عندما يسألك حفيدك غدا بعد أن يصير الأقصى تاريخا مضى ويقول لك: يا جدي، أنت رجل محترم، رجل ذو كرامة وذو شرف، وأين كنت والمسجد الأقصى يؤكل؟ ستقول له: كنت أشاهد التلفزيون وأبكي كالنساء. أم: يا بني، كنا نحاول أن نجعل بالفعل الشعب في الطرقات وفي الشوارع حتى تفهم أمريكا ويفهم اليهود أن الأمر ليس برخيص، وهذا هو الذي أوقف. وأنا أقول إنه بفضل الله عبر 10 سنوات و20 سنة و30 سنة الأخيرة هناك من أوقف فعلا سرعة السيطرة والإجهاز على مسجد الأقصى. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. وإن شاء الله سأوالي مع حضراتكم تتبع هذه الأمور شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، قبل أن أدخل في موضوعنا الليلة وهو موضوع كبير جدا، أريد أيضا أن أشير إلى المسألة التي طرحتها في اللقاء الماضي ومن قبل، اللي هي موضوع مشروع المربي المتخصص، مشروع المربي المتخصص الذي يعني يمارس بناء على أصول وقواعد يفهمها. هذا الكلام جاءتني فيه رسائل متعددة في منتهى الأهمية. اسمعوا يا إخوان، أنا عايز أقول كلام محدد تماما حتى يفهمه كل من يسمع. الآن حاليا أجيال الموحدين التي تأتي ليس هناك البتة من يربيها ويجهزها ليكونوا صالحين. الدعاة والعلماء متخصصون في التدريس يتكلم، إنما يتكلم غير يصوغ ويربي ويعرف يطلع طفل إزاي، يعرف علم نفس الطفل، يعرف أحلامه، يعرف أسلوبه، يعرف طاقته، يعرف طبائع أو طبيعة كل مرحلة عمرية وسنية. فالدعاة والعلماء، وأنا بقول لكم وأنا منهم، ليس هذا تخصصهم الدقيق. نمرة 2، الأب والأم لم يعلمهم أحد كيف يكون أبا، كيف تكوني أما، كيف تصوغي ابنا، ما درسولهاش تربية أسرية تعرف الابن، لا تعرف. بل الأب والأم مشغولان، كل واحد عنده مشغول، لا أحد يربي الابن. المدارس منهارة، يا إما أمريكية يا إما إنجليزية يا إما ألمانية يا إما فرنسية، يا إما تتبع الكنائس، يا إما ما فيهاش تعليم خالص، يا إما ما يعرفوش شيء. والمدرسون معظمهم ناس خرجوا من الجامعة راحوا اشتغلوا في المدرسة ببيئاتهم وتربية أسرهم، ما حدش عارف يربي حد. وأنتم تتذكرون من 20 سنة الشباب، ولا من 25 ومن 30 طبعا وأكثر، الشباب اللي كانوا ضايعين في الشوارع وكنا نشوفهم نقول بقى دول اللي هيبقوا الآباء والأمهات غدا، هم دول الوقت الآباء والأمهات. ما هو الولد والبنت اللي كانوا بيمشوا على الكورنيش مع بعض من 30 سنة و25 سنة، واللي كانت ألفاظهم كذا وتصرفاتهم كذا، اتجوزوا وخلفوا، هم دول آباء وأمهات اليوم. فلا أحد يستطيع أن خلاصة الموضوع، ليس هناك من يصوغ جيل المسلمين مطلقا. حتى الجماعات الإسلامية تجتهد، ولكنها هي تقول إنني أعاني من مشكلات ضخمة جدا في مكنات التربية وفي مكنات الصنع، حتى لأبناء المجاهدين، حتى وهكذا. ماذا نفعل؟ هل سنترك أمتنا بهذه الصورة؟ حرام. ولذلك أولى، شوف أنا قلت لكم الكلمة دي وقلت لكم أقصد بها حتى المفهوم المصطلحي الأصولي الشرعي، أولى ما نفعله اليوم هو مشروع إعداد شخص موهوب يمتلك المقاييس، يمتلك العلم، يمتلك التجريب، يمتلك الأساليب ليصوغ الجيل القادم. وهذا الأمر لن يأتي إلا بإنفاق على مؤسسات. فخلاص احنا وضحنا هذا، هو ده الإنقاذ الوحيد. الإنفاق الذي أطرحه نوعين من الإنفاق، نوعين من الإنفاق علشان يبقى الكلام واضح. وهذا الإنفاق أولى من الصدقة الجارية على ماء وشجر وغيره، وأولى من طبع كتب وكتيبات، وأولى من كل، بل أولى من أي صدقة جارية ولا نفقة يمكن أن تتصوروا إنفاقها في الكون كله. أن ينفق على هذا الصنع للمسلمين، لأنه في فارق بين مشروع يوجد كيان الأمة الإسلامية، وبين مشروع يستخدم الموجود الضعيف في بعض الأعمال. فرق كبير جدا، فرق بين مشروع ينشئ صف وجيل وأمة، وبين مشروع في فرق بين مشروع يحول تحويلي يجعل هناك أمة قائمة، وبين مشروع تعايشي، انه يفضل المسلمين يعيشوا تحت مناهج غيرهم وخطط غيرهم. احنا عايزين نقف على رجلنا، نوقف الاسلام على رجله كما يقولون، نوقفه على قدمه قويا قادرا. النوعين من الانفاق اللي بقول لحضراتكم ان احنا بنطرحهم، النوع الاولاني، انا اضرب لكم مثل في كل نوع حتى يتضح بسرعة علشان نقدر ندخل في اللي بعده. وان شاء الله انا رسائلكم في هذا الشأن في مسألة الانفاق وغيره اهتم بها اهتماما بالغا ان شاء الله حتى في المرات القادمة. يا اما انا راجل مثلا عندي 12,000 في جيبي او في البنك او في اي حاجة، اروح جايب 12 طفل، انا ايهم انتقيهم، مش اي 12 طفل، انقي اللي تربيته الاسرية اقرب ما يكون انه يفلح، انه يصلح، انه مهذب، انه في جدية، انه في قوة، انه مش كسول، ليس مهرجا. انتقي 12 طفل واذهب الى المساجد والى الحركات الاسلامية والى الدعاء والى، واحاول اصطفي واحد او اثنين من المربين الصالحين، شاب سنه 25 سنة، 30 سنة، 22 سنة، 18، زي ما يكون. انما ثبت نجاحه فعلا في انه بيعرف يعمل رحلة للاطفال، انه يعرف يحكي لهم حكاية، انه بيصلح من اخلاقهم. اصطفي واحد او اثنين واستخدم ال 12 الف اللي معايا في دفع مرتب شهري له، مش اكفل طالب علم، اكفل صائغ امة، اكفل واحد يصوغ الامة ينشئها، مرتبه لمدة سنة مثلا هياخد 500 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر، هو ده المبلغ اللي معايا، يشتغل ويكون من اصحاب العقيدة اللي عنده حمية داخلية، ويبحث ويدور على المناهج ويشوف يعمل ايه ويتصرف ازاي، بحيث ان انا عبال يعني هتفوت سنة الى ان تنتهي سنة انفقت فيها ال 12 الف اللي معايا مرتبات له، يكون هو بعد سنة قد قدم لي بال 12 الف 12 راجل يحبون المسجد، أمورهم قائمة على مكارم الأخلاق، يعرفون أن الإسلام رسالة، يحبون القرآن، مستعدين لأي شيء في سبيل الله في سنة. طيب ما بالك لو 12 24 وبقى سنتين بقى ثلاثة، هو ده مشروع الأمة. فإذا بي بال 12 ألف التي قدمتها أوجدت 12 رجل هم أنفسهم يمكن يشتغلوا بعد كده في صياغة هؤلاء. شفت 12 ألف عملوا إيه؟ 12 ألف بدل اللي بيروح يدفع ويصلح لهذا تصلح، وهذه فتوى واضحة صريحة بس بشرط الجدية، تصلح زكاة المال في هذا بشرط الجدية، لأنها حينئذ تكون في سبيل الله، أي لإنشاء المسلمين فعلا، فتصلح تماما. بدل ما أروح أدفع 12 ألف عشان أبني مئذنة، ولا افرش جامع بالسجاد، ولا ابيض الجامع، ولا ازخرف الجامع، ولا لا، ولا اضيف مساجد، المسجد الارض مسجد وطهور، الارض مسجد وللتيمم ايضا، صلي ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، انما انا انفق لانشاء الامه 12 الف يساوي 12 راجل لانها مرتبات. هذا صنف مباشرة انفاق مباشر. انما في صنف اخر، افرض برضو ان انا معايا مثلا 20 ألف او 12 ألف او ايا ما كان، يعني ما 20 ألف، فجمعت 20، مش 20 طفل يتربى، لا، 20 شاب من النوع اللي حكيت لحضراتكم عنه انه يخرج من التجربة الإسلامية في المساجد، 20 شاب مربي، 20 شاب أثبتت التجربة أنه قادر على أن يربي وأن يصوغ النشأ. أصطفيهم أقول والله في واحد في الحي الفلاني، وفي ثلاثة هنا، والجمعية الفلانية في واحد بيشتغل ما شاء الله بقى له 4 سنين مع الشباب، أجمع 20 واحد، ثم اتجه الى جمعية من الجمعيات اللي قاعدة تعمل دورات للفقه والحديث والتفسير، وتهيئ دورة لهؤلاء الشباب. والله ده لو قامت معاهد لتدريس هذا، المهم هنوصل لها، تهيئ دورة لهؤلاء الشباب. هذه الدورة تعلمه مادة اولى مثلا الوسائل التربوية، الوسائل التعليمية، مادة تانية علم النفس للطفل، مادة رابعة الفرق بين مرحلة عمرية ومرحلة عمرية، مادة خمسة كيف يعالج التمرد في يصنع، مادة خمسة ما هي يعني كيف تتصرف العقيدة مع الأطفال، أو ما هو القدر من العقيدة اللي مطلوب لمرحلة الأطفال بحيث هذا الشاب الذي كان ينجح بالسليقة بالطبيعة صار فاقها يعرف كيف يتصرف. طبعا في الأول هيغلط ويصلح إنما في الآخر هيطلع عندي زي مناهج كليات التربية أصلا، يعني المفروض ما بتخرج واحد تربوي ولا كليات الاجتماع لما بتخرج أخصائي اجتماعي، إنما أخرج شخص صنايعي محترف. ال20,000 لو دفعتهم على دورة مكافآت للمحاضرين اللي بيجوا من العلوم المتعددة وطلعوا لي 20 شاب متعلم هذا، يبقى ال20,000 عملوا لي 20 مربي يفضل شغله طول العمر في ميزان حسناتي كمنفق، كل ما بيشتغل بشرط أن يكون من أصحاب العقيدة أصلا علشان يواصل، مش عشان نجهزه وبعدين يروح يقدم بقى طلب في والله حتى لو قدم في مكان لعقد عمل، لكن أنا بقول لك هذا إعداد. ولذلك أقول يا إخواني اللي معهوش بقى 20,000، لا اللي معاه 20 مليون، يا سلام على أصحاب الثروات لو أنشأوا معاهد وعهدوا بها إلى العلماء وإلى الدعاة وإلى الصادقين وإلى العقائديين لمثل هذا، وأصبح هذا المعهد حجة بالمقاييس العلمية والتجريبية العالمية المضبوطة لإنشاء المربي ولإخراج الموهوب المتمكن من أدواته في التربية. عارف هيحصل ايه بكرة؟ هيحصل ايه مستقبلا؟ ناس كتير هيشترطوا شهادة هذا المعهد. انا هبقى عندي مدرسة خاصة اقول له هات انت خريج انجليزي ولا فرنساوي ولا رياضة ولا، بس هات لي شهادة معتمدة من معهد كذا الذي يعد المتمكن من تربية الاطفال والتعامل معه. النوادي يمكن أن تشترط ذلك بناء على طلب حتى الأعضاء في المدرب اللي هيتولى التدريب، لأن أنا أجيب واحد يدربه على الملاكمة ولا على كرة القدم ولا على السلة، طب ليه ما يبقاش مدرب سلة ومدرب كرة قدم ولكنه أيضا تعلم كيف يربي على الإسلام؟ فأقول له أنت مدرب كرة بس خد دورة في المعهد الفلاني وهات لي شهادة، ستجد أن هذه الشهادة إذا نجح هذا المعهد. ولذلك أنا بقول أقول لأثرياء المسلمين، أثرياء حتى المنفلتين منهم، حتى اللي بيشربوا خمرة، حتى اللي ضيعين، حتى اللي بيتعاملوا في الربا، حتى اللي ما بيصلوش، تلاقي واحد منهم عامل مؤسسة لكفالة اليتيم ومؤسسة لتشغيل الفتيات ومؤسسة لأصحاب يسموها الحالات الخاصة والظروف الخاصة الصحية ومؤسسة، لا هذا كله يا رب يتقبل، إنما الأولى منه مؤسسة لإنشاء. ولا تتصوروا أن من يتكلم إليكم الآن هو من ترسلون إليه تقول له طب والله أنا معايا فلوس أعمل إيه، إحنا نقطة البدء، نقطة البدء ليس من معه المال، نقطة البدء من ينتدب نفسه ليدير حركة هذا المشروع، اللي يجيب المرشحين من قبل الحركات الإسلامية الدعاة في المساجد مع اللي عندهم مال مع المكان. إنما لا تنفقوا الأموال على بناء أبنية مثلا، تقول يلا أنا هعمل معهد يبقى أروح أصرف 10 مليون على بناء معهد، لا يا حبيبي، الأبنية موجودة، المساجد كتير والجمعيات كتير والمقرات كثيرة والمعاهد القائمة كثيرة، وفي ناس كتير هيحبوا يعملوا كده، بل يمكن أن تكون مدرسة من المدارس الخاصة الاستثمارية توافق أنها تعمل بداخلها وفي نفس أماكنها معهد مسائي لهذا وتاخد له ترخيص ويبقى شيء فيه، وممكن بعض الكليات الجامعية الخاصة بالتربية بس إذا وجدت العقيدة. إذن الكلام في منتهى الوضوح، وأنا إن شاء الله أي واحد يقع عنده لبس أو مشكلة تفضلوا حضراتكم يعني ابعتوا لي بإذن الله تبارك وتعالى بأي إشكالية بأي تساؤل في هذا الموضوع، وسأظل أتدارس معكم هذا الأمر وسأجعل لهذه الرسائل الأولوية دائما أبدا مطلقة إن شاء الله، وسأدارس الأمر معكم حتى نصل إلى نتيجة فعلية تغير واقع الأمة. في 2-3 تلاقي طبقة نشأت لا وجود لها الآن، هي الطبقة إنما الآن غير موجودة، والقيام على التطوع ما ينفعش، لأن واحد بيشتغل ينبني في بعض الأحياء مسجد تلاقي فيه مثلا 200 طفل ما شاء الله قائمين على شاب بسم الله ما شاء الله قائم بهذه الدعوة، وبعدين جاله عقد عمل ومضطر يسافر لأنه خطوبته طولت وأهل العروسة هيفسخوا الخطوبة ومتضايقين، ينهار الحي وينهار المتين طفل وينهار المشروع، والذي يأتي بعده يبقوا ناس غير كفء. إنما لو وجد رصيد، أيوة والله عندك اللي بتسموه سي في، عندك فين انت مين، يقول لك أيوة المعهد ده مخرج حتى الآن 100 شاب متخصص معه أدواته، يكون عندي من أحل. وسيشترطوها تشترطوها المدارس الإسلامية، يعني نفقة والله يا أخي، ده لو نفقة استثمارية هتجيب فلوس. فأين الأمراء؟ فين الأمير فلان؟ أين رجال الأعمال؟ أين كبار الأثرياء؟ أين ثم أين بسطاء المسلمين اللي عنده، اللي يقدر 10 أفراد يجمعوا 10,000، كل واحد يدفع 1,000 ويقوموا بمثل هذا العمل؟ هذا مشروع لإنشاء أمة، وليس مشروعا لإطعام أمة ولا لسقي أمة، ولا وهذا مشروع لتحويل أمة من الاستضعاف إلى القوة، وليس مشروعا للتعامل مع الاستضعاف وجعله يقدر يعيش، يعني كأنك عايز تطول وتقول له عيش في وسط الناس. أرجو أن يكون هذا واضحا، وفي انتظار بإذن الله تعالى أي محن أي مشكلات حول هذا الأمر، وإن شاء الله سأوليها الأهمية الكبيرة. أيها الإخوة الكرام، أنا عارف أن احنا خدنا وقت طويل في هذا، ولكن حقيقة المسألة تستأهل تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني الآن أدخل في موضوعي بعد هذه المقدمة. حولي أقول لكم اللي فات ده كله يعني اعتبروا مقدمة. احنا يا إخواني في اللقاء الماضي، احنا نعود الآن إلى يعني مسيرتنا مع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نحن انتهينا في اللقاء السابق إلى الوصول إلى ختام خطوة عملاقة جدا، ثورة بشرية ضخمة تحققت في تاريخ البشر، وهو خطوة إصلاح النفوس، التزكي، إعداد النفوس لدينها وربها. إن الإنسان لا يكون مجرد انتماء عقائدي ولا حب أخروي ولا تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ده لابد أن يتغير من الداخل وأن يصاب. وصلنا إلى قمة هذا، ولعلكم لاحظتم دائما في كل خطوة من الخطوات الـ12 السابقة حجم النقلات الضخمة، لدرجة ان احنا كنا عند كل نقلة من خطوة الى خطوة نقول ده خلاص ده المنتهى، دي خطوة، ده نقلة غير عادية، نقلة كبيرة. ولكن دايما كنا بنوصل الى ان ما بعدها اكبر واعظم، الى ان وصلنا الان الى يعني الى ثورة بشرية محكمة صنعت نماذج للمسلمين، والتصنيع لفظ قرآني، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، التصنيع البشري تعبير قرآني. فوصلنا إلى الإحكام في إعداد النفوس. الحقيقة أن الإنسان بهذا قد يظن أنه خلاص بلغ المنتهى، أما خلاص أنت عايز مني أكثر من كده، خلاص أنت صنعت أفراد نماذج باهرة على الإسلام، خلاص مش فاضل غير أنهم يدخلوا الجنة، ناس عقيدتهم سليمة وعبادتهم مخلصة وأخلاقهم سديدة وانتماؤهم لعقيدتهم، ورجعوا الـ12 خطوة كلهم، خلاص دول ما شاء الله أنشأت أهل الجنة، أنشأت من يدخل الجنة. فإذا بي أفاجأ، وسبحان الله اتفرجوا بقى، انظروا اليوم ماذا فعل الإسلام. إذا بالإسلام بعد أن وصلت القمة وخلاص بقى بقول الجنة، خلاص جنة اللي جاية الجنة، إذا به يأخذني ويحولني تحويلا في منتهى الحدة إلى ميدان آخر تماما، يبدل الميدان ويقول لي جنة إيه؟ وهتشوفوا الآن جنة إيه؟ لسه الجنة، هناك حائل ضخم يحول بينك وبين الجنة حتى لو حققت كل الاثناشر خطوة السابقة. مفيش جنة. أمال إيه؟ هناك شيء آخر. طب ده أنا استكملت كل شيء أستطيع وخلاص، وأنت قلت لي لا، الإسلام اليوم يفاجئنا. ولذلك أنا والله أحمد الله على نعمة الهدى والبصيرة، على نعمة هذه السلسلة وهذا التناول، لأنه فعلا إحنا داخل الظلمات مش هنقدر نشوف إلا إذا بصرنا الإسلام وقاد خطانا، يقول لي امشي هنا امشي هنا امشي هنا امشي هنا، اوصل معايا خطوة بخطوة إلى أن تصل. لذلك الإسلام اليوم كل الذي فعله أنه وأنا في الظلام قاد خطايا إلى ميدان جديد، وهذا الميدان الجديد المغاير تماما لما سبق قال لي أنه هو شرط من شروط دخول الجنة، وبين لي أنني بدون خطوة اليوم لا أستطيع أن أبلغ هذه الجنة. أيها الإخوة، هذا الأمر هو الحقيقة يعني يكمن في تحويل المسلم من الفردية إلى الرسالية، إلى الرسالة، إنه صاحب رسالة. إحنا في جميع الخطوات السابقة كنا لاحظوا كنا نتكلم عن شخص، عن فرد، تكون عقيدته سليمة، عبادته صحيحة، انتماؤه إلى أمته، يجنب نفسه الإحباطات ويستطيع أن لا يقع فيها، مرتبط بكتابه بالقرآن، مرتبط بالآخرة، كله بنتكلم عن شخص شخص شخص شخص. الآن بدأ الإسلام يطرح شيئا جديدا اللي هو حقيقة هذا الدين نفسه، حدود هذا الدين، نطاق هذا الدين، دور هذا الدين. يبقى احنا كنا بنتكلم عن الافراد وعن الشخص، دلوقتي هنتكلم عن الدين نفسه، عن قضية الدين نفسه. انني ايها المسلم بعد ان اعددتك بكل هذا الاعداد الفردي صار مطلوبا منك ومقصودا منك ان تفقه حقيقة الدين ذاته كقضية، حقيقة الرسالة. سأحولك من انك مسلم صاحب برامج شخصية وأسلوب شخصي إلى صاحب رسالة. ينفع الأخ المصور اللي على الكاميرا ده يبقى راجل مسلم بيصلي يصومه وخلاص ويتجنب المحرمات وكده وخلاص يبقى لا لا ولا حاجة، لابد أن تكون له رسالة. إزاي وانت بتقول الكلام ده يحول بيني وبين الجنة؟ يحول تماما، وهتشوفوا الآن بصريح آيات القرآن إنه إذا لم أكن صاحب بشتغل ايه للاسلام هناك مشكلة كبيرة جدا. عشان تعرفوا انه هذا الكلام اللي بنتكلم فيه خطير، لانه قاعد ينقل الناس من ميدان لميدان، بيغير الارض من تحتي، بيعرفني الاسلام ايه من اول وجديد وبايات واضحات محكمات، ثم يقول لي ان هذا الكلام شرط لدخول الجنة. لذلك ايها الاخوة، هذه الخطوة انما جاءت لتلفت المسلمين بالفعل الى افاق هذا الدين ونطاقه وإدراكاته، إن المسألة ليست شخصية. وأظنكم تتذكرون معي آية غزوة بدر. آية غزوة بدر دي خطيرة جدا، لأنها آية في الحقيقة راحت أسمى الموضوع إلى نصين، وبينت المفارقة بين الدين وبين المسلمين، بين الدين وبين المتدينين، بين الإسلام وبين المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ قال لهم وتودون، انتوا عايزين رغبتكم، انتوا اللي انتوا عايزينه وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يا سلام لو المسجد الأقصى ده تخلص حكاية اليهود دي بقى دواشنا. ها؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هي دي قضية الدين. انت خارج تاخد قافلة تقول يا سلام اخرج اقبض على القافلة اجيب الذهب والفضة والقمح واللي واللي واخد الكلام ده كله ويبقى المسلمين ياكلوا ويشربوا ويتنغنغوا ويعوضوا اللي سلب من اموالهم و وربنا سبحانه وتعالى بيتعب المسلمين زيادة. واستغفر الله من هذا اللفظ، انا بس عايز اقرب لكم، بيتعب المسلمين يخلي القافلة تفلت منهم ويرجعوا جعانين وما عندهمش اكل وما عندهمش شرب، والمشركين فرحانين انهم انقذوا اقواتهم وانقذوا اموالهم وراجعين يطبلوا ويزمروا مبسوطين ان ثرواتهم معاهم. يا ربي بقى يا رب العالمين، المسلمين حبايبك الموحدين امة نبيك امة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ترجعهم جعانين مكسورين الخاطر ما معهمش القافلة، والكفر الملحدين ولا المشركين وعبدة الأصنام ترجعهم فرحانين إن هم معهم ثرواتهم. أيوة الإجابة نعم. ليه يا رب؟ لأن أنا لي قضية أخرى غير قضية الأكل والشرب واللبس والراحة وإن أبقى مسلم صالح وأروح الجامع وأرجع، وأنا قضيتي تانية. إيه هي يا رب؟ أن يحق الله الحق، تقف وتحاربه وتتقتله، تغلبون ممكن، بس كمان ممكن تقتلون، تقاتلون في سبيل الله فتقتلون وتقتلون. أنا عايز الدماء تسيء ويتخذ منكم شهداء. يا خبر، هذه إرادتك يا المسلمين حبايبك يا رب وأمة رسولك يا رب. أيوة ليه؟ لأني نفس الآية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. إسلام جاي لينشئ كيان اسمه كيان توحيد يحق الحق، مش يعيش على الباطل والطغيان والفساد لا. يبقى إذن الآية بقى مرة تانية عشان تتذوقوا المفارقة اللي الإسلام بيقولها، بيقول لهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فأنتوا تجوعوا علشان الحق يحق، وهم يشبعوا علشان الباطل يزال. لحظة واحدة بقى، ده أنا إذن أصبحت مطلوب مني مهمة الدين يضعها علي، وأنا راجل بجيب للشيخ كوباية مية وكوباية شاي علشان يشرب وأقول له أهلا وسهلا نورت قناة الناس لا، بس أنت راجل صاحب رسالة. وإذا بالدين يا إخواني يتصاعد مع المسلم، وأنا هبدأ معاكم من تحت خالص من أدنى خطوة، يتصاعد بالمسلم من خطوة إلى خطوة ومن درجة إلى درجة في الدخول إلى معنى الرسالة والمهمة التي الدين مطلوب منه أن يؤديه. إن الدين مطلوب منه يؤدي إيه؟ هيتصاعد. ولو سمحت أنا هبدأ معاكم من تحت خالص، فاصبروا معي على التصاعد. يعني لما تسمع أول آية ما تقولش طب ما دي عادي، تانية عادي، لأني هفضل أتصاعد معكم إلى درجة مذهلة، هتلاقي المسلم في الآخر بيقول يا الله ده المسألة ده الموضوع اختلف خالص عما كان في ذهني. أول درجة أن الإسلام بدأ يكلم الناس، وأنا يعني الحقيقة الآيات أنا أضطر أني أمر عليها سريعة شوية لأنه مش عايز الوقت يروح، أنا يهمني الفكرة الجامعة. وزي ما بقول لكم أنا بادئ من تحت خالص، من حاجة من يعني من كيس الفلوس اللي في شنطة الست، من المحفظة اللي في جيب الشاب، حاجة البسيطة. من بدأ الإسلام يقول له على فكرة أنا كنت قلت لك صلي وصوم وحب الرسول وتعلق بالجنة، مش كده ولا إيه؟ بس ده أنا حتى هكلمك عن أهدافك المعيشية، عن برنامج الحياة اليومي، عن الجورنال الصحيفة التي تأتي بها لتفتحها لتنظر في الإعلانات تشتغل فين والتعيين فين. هكلمك مثلا عن مبدأ جمع المال، مبدأ إنك يجيلك 500 جنيه في الشهر مرتب، مبدأ أن يبقى معاك 500,000 جنيه كتاجر، مبدأ الفلوس نفسها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله صلى الله عليه وسلم محمد، يقول الله سبحانه وتعالى الأول. وخلي بالك برضو معلش، الآيات اللي هذكرها لحضراتكم دي كلها آيات عشان تزعلوا على نفسكم، وأنا أزعل على نفسي عشان نحزن على اللي احنا وصلنا له. كلها آيات مكية، يعني نزلت واحنا لسه بادئين دعوة أول امبارح، لسه الرسول طالع عليه الصلاة والسلام على الجبل بيقول للناس يا ناس اسلموا، ولسه بيقول لهم أنا رسول الله، ولسه يعني آيات لسه مكية، ومع ذلك يأتي فيها ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ايه مش فاهم، فين الغلط؟ انا بشتغل باخد 300 جنيه من شغلي من المرتب، احوشهم على جنب وبحط بقى 300 600 900 1000 2000 3 4، بحوش. الاسلام هيدخل حتى على طريقة تقسيم فلوسي. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، يترمي في النار وما أدرك. ثم تأتي الآية الثانية في سورة العاديات مكية أيضا، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا اللي هو المال، المال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة الفجر، وتحبون المال حبا جما. طب وإيه يعني؟ خلي بالكوا يا إخوانا، أنا مش بكلمكوا إيه يعني دلوقتي وإنت لسه سامع الشيخ فلان بيكلمك عن عدم الوقوع في فتنة المال وعرفت الإسلام كله، لا أنا بكلمك عن شخص في الجاهلية الأولى لسه داخل في الدين بتقول له وتحبون المال حبا جما. طب وإيه يعني؟ طب ومال ما افضل احب المال، اين المشكلة؟ هو ايه الغلطة؟ هو الدين كمان هيدخل في ان هو يقول لي احب الفلوس ولا ما احبهاش؟ ما احب المال زي ما انا عايز. اوعى تعامل هذا الكلام بمقياس اليوم بعد دروس الدين اللي بتكلم عن فتنة الدنيا وفتنة المال وحفظنا. انا بقول لك ازاي الاسلام بدأ يقول لهم الدين هيدخل في ايه، قضيته ايه. وتجد مثلا في اول سورة انزلت في سورة اقرأ، كلا إن الإنسان ليطغى، ليطغى بيتكلم عن الطغيان، أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه قد استغنت لأنه عنده فلوس كتير، كل ما يتبغدد ويرتاح بالفلوس الكتير يطغى زيادة. القضايا دي بدأت تطرح عند المسلم إن الله ده الموضوع مش صلاة وصيام وجنة، لا ده أنت بتكلمني حتى في مسألة الفلوس اللي هتجيني اتكلم فيها ازاي. تجد مثلا آية زي سورة القلم تقول فلان ده كافر وحش وبيعاندني ان كان ذا مال وبنين، لانه عنده فلوس وعنده الله. يعني اذا قضية المال في حد ذاتها، قضية الفلوس في حد ذاتها، لا مش بس كده، ده كمان يبتدي يدخل في هذا المال لما تحب تصرفه. انا كلمتك لما تحب تكسبه، انما ده انا هكلمك كمان لما تحب تصرفه. ما تقدرش تصرفه بمزاجك، هروح اجيب بيه شوية لب وسوداني، لا انا محتاج اشتري قميص وبنطلون الصيف داخل، لا والله انا مراتي عايز اجيب لها حاجة كده ويعني البيت. حتى هذه النفقات راح رب العالمين والوحي والدين والقرآن نازل مدخل نفسه فيها، وحول الصرف والإنفاق إلى وظيفة اجتماعية. خلي بالك من اللي حواليك، يقول له إيه مثلا؟ والله شيء عجيب يا إخواني، من أول أربع سور نزلوا في القرآن إيه؟ منهم سورة القلم، سورة اقرأ، سورة نون والقلم وما يسطرون. تستغرب تجد ان في سورة القلم وهي من اول ما انزل القرآن نزلت في اول يوم، اول 24 ساعة، يرد خبر اصحاب الجنة، خبر اصحاب الجنة. اصحاب الجنة دول ناس كان عندهم عزبة بيزرعوها رمان ويزرعوها فراولة ويزرعوها تفاح، وبعدين يوم ما الثمار خلصت بيطلعوا على الطريق الصحراوي، ارض مستصلحة بعيدة عن العمران طبعا، بيروحوا بالسيارات يجمعوا يجنوا المحصول يحطوه في عربيات ويبيعوه. كل سنة الجماعة الغلابة والفقراء والمساكين لهم مخابرات ولهم عيون وبيتقصوا كويس قوي وياخدوا بالهم. يقول له ها هم هيجنوا يوم الاثنين ولا الثلاث؟ يقول له لا ده يمكن يخلوها اليوم الخميس الصبح. يقول له ليه؟ يقول له اصل العربيات اللي هم سوف يستأجرونها مش فاضية عشان عند يوم الاربع عند ابو فلان ويوم الخميس في البلد اللي عليه، انما هم اتفقوا على يوم الخميس. طيب حلو، يوم الخميس ده من الفجر تلاقي الفقراء واقفين واللي جايب مراته وولاده وكده ربنا يبارك لكم والحمد لله مش عارف، يقوم ده يقول له خد يا سيدي شوية مانجا شوية فراولة شوية. انا اللي بستغرب له انه كون مع ان المسلمين الاوائل اللي اسلموا اغنياء جدا، يعني الصحابة الاولانيين اول من اسلم مش محتاجين الايات دي لانهم فقراء مثلا، فالقرآن بيفرحهم بنفسهم انه احنا لازم يتصرف عليكم، ده بالعكس ده كأنه يطالب منهم. فيهم ابو بكر هذا التاجر الثري، فيهم علي بن ابي طالب اللي الناس فاكرين انه هو ظل فقيرا، النبي عليه الصلاة والسلام لما اغناه الله بالتجارة علي بن ابي طالب يعني كان يعمل معه في مثل هذه الاشياء، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فيهم اثرياء. فتيجي السورة الاولى تقول، وزي ما لو سمحت للمرة الخامسة اوعى حد يكون عارف الدين دلوقتي انه فاهم فتنة المال وفتنة الدنيا وخلاص، انا بكلمك عن ناس لسه مخهم ابيض خالص ما يعرفوش شيء، فوجئوا بان الاسلام بيندد وينكل ويلوم ويعاتب اصحاب العزبة اللي هي سبحان الله ده الوقت جير يا اخوان. فاصحاب لا بس ده احنا لسه قدامنا، لا ما تخافوش احنا قدامنا يمكن ربع ساعة لسه ولا حاجة. فيندد وينكل بمين؟ باصحاب الجنة، اصحاب العزبة اللي عايزين يجمعوا المحصول ويصرفوه على نفسهم. فراحوا عاملين اشاعة، الفقراء سمعوا يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس، راحوا هم رايحين يوم الاربع، وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين أن اغدوا على حرثكم إن كنت، يعني الله الإخفاء. فراحوا جمعوا المحصول وحطوه في العربيات ومشوا علشان يبيعوه. طبعا ده ما حصلش، أنا بس بقول لك دي الخطة اللي في ذهنه. فإذا بالإسلام يندد بهذا، طب وانت يا إسلام بتندد بده ليه؟ يبقى انت إذا ناوي تدخل حتى في طريقة الإنفاق. طبعا طبعا بدأ سورة الفجر تقول مثلا ايه، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنا لازم أكرمه ده مش بس، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتكلمه لما يجي لك واحد شحات السائل ده، وأما السائل فلا تنهر، وقبلها وأما اليتيم فلا تقهر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الله انت يعني انا دلوقتي راجل بشتغل وراجع افضل اكلم الناس يا اخوانا باطعموا المساكين ودينا للفقير ايوه ده بدا الاسلام بالعكس. بدات ايات خطيره جدا مثلا كالايه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سوره البلد اللي هي فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه اعتق العبيد او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بيتكلم عن طريقة الفلوس تكسبها منين وتصرفها ازاي. في سورة في سورة المدثر قول الله تعالى ما سلككم في سقر، ايه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا والله يعني لم نكن من المصلين وكنا ها لم نكن من المصلين، وقال فيها ايه بقى؟ ولم نكن نطعم المسكين. يا ربي، بدأ الإسلام أنا لا أريد أن، لكن آيات منهمرة الحقيقة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. بدأ الإسلام يكلمنا عن هذه القضية، قضية أن الإسلام محتاج من المسلم، أو طالب من المسلم، مش محتاج يعني، طالب من المسلم أن يؤدي عبادات في أمواله بهذه الصورة التي ذكرتها لكم. هذا الكلام زي ما بقول لكم خطوة أولى، محفظتي. ده الإسلام بيكلمني على المحفظة، بيكلمني أنا بجيب الفلوس منين وبصرفها إزاي. بدأ الإسلام يتدرج للناس اللي لسه داخلين عقيدة جديد خالص إلى سياسات المجتمع نفسه، كل ما يلاقي غلطة هنا يروح داخل عليها بآية، والكلام ده كله بالآيات المكية المبكرة جدا. يجد غلطة يدخل عليها بآية، غلطة تانية آية تانية، غلطة تالتة آية تالتة، إلى أن شامل المجتمع كله. يعني مثلا هذا الرجل يقتل يائد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، انت مالك ومال السياسة الاجتماعية بتاعنا؟ احنا حرين يا أخي. لا، ما ينفعش. وتجد النبي من الأنبياء قومه يقولون له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حتى في سورة حتى الطغيان والتسلط والظلم ستجد أن القرآن بدأ يتكلم عنها كأنه بيصلح سياسات البلد. مثلا في سورة الفجر يحدثنا القرآن عن الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، طغيان ونشر الفساد. ثم ينتقل ويقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم شوف هو بيعمل ايه كل ده، هو بيتكلم عن طغيان، عن مظالم. يقول إنما السبيل، السبيل عارف يعني ايه السبيل؟ الناس اللي انتوا هتشتغلوا عليهم بقى وهتقوموهم الطغاة. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. يبغون ويظلمون، كل ده قرآن في مكة. ده انا لسه قلت حاجة بيقول لي انما السبيل هو ده اللي انت هتشتغل عليه، ويقول لي معاها في نفس السورة اللي هي سورة الشورى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ده بيقول لي أنت هيبقى مطالب منك تنتصر ضد البغي. الله، ده أنا لسه في مكة، أنا لا أقمت دولة ولا رحت المدينة، والقرآن قاعد يبعت لي الموؤودة لأ والبغي لأ والفساد لأ وهتنتصر ضد البغي. كل ده بيرسم حدود الدين في العقلية المسلمة، بيخليه يستوعب ما هي العقلية المتاحة عنده، ما هو المطلوب منه، ما هو الدين الذي بين يديه. ثم تجد قول الله تعالى في سورة يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وتلاقي في سورة الأنعام مكية أيضا يقول يعني قل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم قوة، أو كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. أهلكناهم بذنوبهم مع أن إحنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فسدوا وفسقوا وغيروا وبدلوا. الآية تطلع آية 5 6 7 في سورة الأنعام، في أول سورة الأنعام. يبقى إذا أنا عندي سورة الأنعام وسورة يونس، كل دي سور مكية، وسورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، دي سورة آية مكية. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ عايز أقولك إن الآيات المكية نفسها بدأت تطرح على المسلمين أن الدين له علاقة بقضية الظلم وقضية البغي وقضية الانحراف الاجتماعي وقضية الفساد، لدرجة أن يرد في سورة المعارج مثلا: إلا المصلين الذين هم كذا كذا كذا، من ضمنها وفي أموالهم حق معلوم محدد، زكاة للسائل والمحروم، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لفروجهم حافظون. الله بتتكلم عن الممارسة الجنسية وعن الممارسة المالية وعن الممارسة السياسية. وسورة المؤمنون، سورة المؤمنون أيضا سورة مكية، ومع ذلك أولها قد أفلح المؤمنون، يرد فيها الزكاة الذين هم للزكاة فاعلون، ويرد فيها الأمانات الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن الآيات المكية التي نزلت لتفاجئ الجيل الأول اللي الداخل الإسلام حديثا ولسه يعني بيتعرف به لأول مرة، أنها تعرفه حقيقة هذا الدين، وأنه دين يتناول الحياة كلها، وأنه يدخل على السياسات كلها. ده حصل شيء أفظع من كده وأظهر وأقوى، إن القرآن بدأ يعرض على المسلمين أخبار الأنبياء. مش سمعتوا عن آدم ونوح وهود وصالح ويوسف ويونس ولوط وأيوب وزكريا ويحيى، الناس الطيبين دول؟ اسمع بقى الناس الطيبين دول وهم بيتكلموا في سياسة الإسكان وفي سياسة الاقتصاد وفي سياسة القوانين الجنسية وفي اسمع شيء عجيب والله في مكة. ليه؟ لأنه بيحدد للمسلمين أفهامهم أن يفهموا حقيقة الدين. الدين ليس كفا عن الكلام في الأمور العامة، بل الدين هو إغراق ودخول في هذا الكلام في الأمور العامة. أهو اسمع مثلا شعيب يقول لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، ويقول لهم: أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهود يقول لهم: ايه ده، اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين. الله، وانت مالك يا هود بسياسة البلد؟ انت راجل دين، انت بتقول لي يعني اعبدوا ربنا وخلاص؟ لا، ما من نبي من الانبياء الا قال لهم: اذا كنتم ستتقون الله فإنه يلزمكم أن تطيعوني، تمشوا ورايا، أن اتقوا الله وأطيعون. اسمعوا الكلام. تجد لوط يتكلم عن الشذوذ الجنسي: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. أنتوا يعني ما قضيت في الشذوذ الجنسي كانت بين بوش وأوباما في انتخابات أمريكا السنة اللي فاتت، ومع ذلك يطرحها القرآن أنها كانت قضية موجودة عند قوم لوط من قديم. سيدنا شعيب يظل يكلمهم عن الأموال وسياسة الأموال لحد ما يقولوا له: هو أنت الصلاة بتاعتك لها علاقة بسياسة الأموال؟ تجد أكثر من هذا، واحد يكلمهم في سياسة الإسكان أو في سياسة، يقول: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين. يدخل في جانب آخر من جوانب السياسة. نوح في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال أموال وبنين. السياسة السكانية والسياسة الديموغرافية والسياسة المالية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قارون اللي كان من قوم موسى، ربنا يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طب ماشي، بغى عليهم يعني أنت زعلان من البغي أيها الإسلام؟ أيوه. طب وإيه كمان؟ قال: لا، ده في حاجة أكتر من كده، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله، يعني قارون مكلف لكي يتبع في أمواله التي يملكها هو، لا يستطيع أن يتصرف فيها هو بنفسه بمزاجه، وإنما لابد أن يتصرف فيها بخطة من آخرين، خطة من دين الله، خطة من وحي الله، خطة من وحي السماء. موسى كل رسالة موسى كلام في السياسة، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يكلمه في أمور يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بيتكلم معاه في قضايا سياسية، ويقول لقومه، يقول لمن تبعه، موسى يقول لمن تبعه، يقول لهم في وضوح، يقول لهم اطمنوا، خلوا بالكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بيكلمهم عن استخلاف أمتهم بدل أمة الكافرين. يعني دي قضية خطيرة جدا، ده بيتكلم عن قلب نظام حكم، ده بيتكلم عن إزالة دولة فاجرة كافرة متمردة فرعونية تقوم على أساس التسلط، ويقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. طبعا انتم عندكم الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني كلمات ضخمة جدا في الحقيقة، كلمات جعلت المسلمين باختصار وبجمع يقولوا ايه، الله، هل معنى هذا إذن أن الدين له علاقة بهذا كله؟ أن الدين ليس مسألة أنه علمني ارتباط بالآخرة وبالتوحيد وبالقرآن، ده بيكلمني عن ثروة من أخبار الأنبياء كلها دخول في سياسات المجتمع وكلها تناول لصلب هذه السياسات وما إلى ذلك. أيها الإخوة، يبدو أنني سأضطر الآن إلى التوقف عند هذا القدر، وعلى كل حال يعني فقط إنما أريد قبل أن أختم أن أقول لكم إن حتى في هذه النقطة، يعني إن المسلمين فوجئوا بأنه هناك داود خليفة وسليمان ملك ويوسف وزير وذو القرنين يلي أمر الناس، إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بدأت ترى هذه المؤشرات على أن الدين ليس دين محراب، ولكنه دين يتحكم في الحياة ويلي سياساتها. هذا كان بدء تعريف المسلمين بما يتعلق بحدود هذا الدين. كنت أنوي أن يكون الكلام وافرا اليوم، ولكن على كل حال نظرا لأن يعني برضو ما اضطررنا للتعليقات التي بدأت في البداية، فاعتبروها مجرد تمهيد لهذه الخطوة. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، إذا قضى الله وقدر، نلتقي ونتناولها ونوغل فيها، ونسأل الله عز وجل أن يكون يوما ونحن فرحون فيه بما أنزله الله عز وجل من نصر على إخواننا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.